فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول ولازلنا مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث ولا بأس أن نعيد الحديث فالشيء إذا تكرر تقرر وعند الأصوليين الشيء إذا تكرر تحرر شيء إذا تكرر تقرر عند الأصوليين شيء إذا تكرر تحرر معناه أنه يزيد صفاء وبيانا ووضوحا بإخراج ما ليس منه وإدخال ما فيه ولا زال أهل العلم يتعقبون المسائل كما لا يخفى على طلبة العلم إذن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم. كنا لازلنا مع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحدثنا عن جانب من سيرته وقلت ذكروني بما بقي أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. يعني انظر إلى عظم وجلالة وقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أن إبليس إذا سلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجا يعني طريقا سلك الشيطان طريقا آخر بمعنى أنه لا يستطيع أن يغوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي يدل عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله عليهم قال ألكم في رجل صارع الشيطان فصرعه يعني صرع الشيطان فصرع هو الشيطان قال ذاك عمر. ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذلك كان شديدا في الحق، لا هوادة فيه، ولا يخاف في الله لومة لائم. ولذلك كان سريعا، رغم أنه في المقابل رغم تلك الشدة كان رحيما بالمؤمنين، كان يرثي لنا يعني يشفق من حال من من حالهم أو على حالهم رضي الله عنه وأرضاه، ويسعى في سعادة من تولى أمرهم. ولذلك كان يقول قولته الشهيرة: والله لو عثرت بغلة بالعراق قال لسألني الله جل وعلا يا عمر لما لم تسوي لها الطريق، يا عمر لما لم تسوي لها الطريق. وكان يقول: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، يعني حيوان، لأنه الحيوانات يوم القيامة يقتص الله سبحانه وتعالى من الشاة القرناء، من الشاة التي لا قرن لها، ويقول كوني ترابا. لذلك يقول ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل هذه الشاة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت فيها جذعا، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. وانظر أنه مبشر بالجنة، وكان يقول: والله لو دخلت إحدى رجلي الجنة وبقيت الأخرى لم تتبعها ما أمنت مكر الله. حنا صافي القضية صافية، كما كيقولوا عندنا حنا تخطينا الواد ونشوفوا جرينا، هي كتجي لي كنقول صافي بحال لا راه الله سبحانه وتعالى رضى علينا وختمنا انتهينا الموضوع. ذاك كأن الأمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيانا شيانا لا إله إلا الله، غرور، هذا غرور. ولذلك انتبه، المؤمن من صفته أنه دائما بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. ومتى استقام الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن فهو على خير، وعلى خير عظيم. الخوف والرجاء، بل لا بد أن يكون هناك توازن، لأن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. هل رأيتم طائرا يطير بجناح واحد؟ لا، إنما يطير بجناحين، يحتاج إلى توازن. وهذا بالنسبة للمؤمن خوف ورجاء. ولذلك يخافون ربهم، يخشون رحمته ويخافون عذابه. شوف، يخشون رحمته ويخافون عذابه، يرجون عفوا، يرجون رحمته، استغفر الله العظيم، يرجون رحمته ويخشون عذاب. إذن يرجون رجاء وخوف. ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذا، رجاء وخوف. ولذلك تنازع أهل العلم هل يغلب جانب على جانب بالنسبة للخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف. الجمهر من أهل العلم على أن لا بد أن يكون هناك تساوي، فيبقى العبد على الصراط بإذن الله جل وعلا، يخاف الله جل وعلا ويرجو رحمته، لأنه إذا غلب جانبا على جانب آخر قد يؤدي به إلى الوقوع والعياذ بالله في ماذا؟ في الكفر، ما لا تحمد عقباه. لأن تغليب جانب الخوف يؤدي بالعبد إلى القنوط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا من ده انتبه الظالمون. ما هو المقصود به الكافرون، لان الوصف هذا انتبه، وده سياتينا في التفسير كما سياتي. ولذلك يقول اهل العلم انما وصفهم بالوصف الذي كان سببا في دخولهم النار. تقتقي الظالمين كافرين، تقول فاسقين، ويكون الفسق كفر، ويكون الظلم كفر، ويكون وهكذا. لذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولذلك لا يقنطوا من رحمة الله كما في أي للقوم الظالمون. العكس الرجاء، إذا غلبت جانب الرجاء على الخوف أدى بك إلى ماذا؟ إلى أن تأمن مكر الله. وكذلك لا يأمن مكر الله إلى القوم خاسرون. والخسران هنا نفسه. إذن تحتاج إلى خوف ورجاء. إلا أنه بالنسبة للمريض الذي هو على فراش الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي وقت الصحة يغلب جانب الخوف قليلا على جانب الرجاء قليلا، حتى يكون له دافعا إلى ماذا؟ إلى العمل وإلى الإكثار من الطاعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن خوف ورجاء، هذا ما كان يفعله عمر. قلنا قدم في الجنة وأخرى قال لما أمنت مكر الله أن يدخلني، رغم أنه مبشر بالجنة، ولذلك لم يضع اليمنى على اليسرى وقال الحمد لله، لا، إنما كان دافعا ذلك إلى ماذا؟ إلى الإكثار من العمل، لأن العمل شكر، كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكور. إذن هذا عمر، ذاك عمر إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو سلك الشيطان فجا أو لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق الوحي، وهذه من موافقات عمر. ولذلك قلنا سابقا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان في أمتي محدثون لكان من؟ كان عمر. ولذلك ملهم، والإلهام نوع من الوحي. ولذلك وافق الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، يعني عمر يقول وافقت ربي في ثلاث. الأولى قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء الأمر من عند الله جل وعلا موافقة لقول عمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك كل طواف أو كما قال ولكل طواف ركعتان تصلى خلف مقام إبراهيم إن تسنى للحاج أو أنه يصلي في أي موطن فتجزئه بإذن الله جل وعلا، إلا أن السنة أن تصلى خلف مقام إبراهيم. الثانية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله سبحانه وتعالى، شوف، من فوق سبع سماوات قوله تعالى ماذا؟ يا أيها النبي قل لنسائك، لا قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. انظر، من فوق سبع سماوات. عمر لم يرضى فقال يا رسول الله لو أمرت النساء بالحجاب، يعني غيرة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسائي. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك على وجه الأرض من هو أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن ليس على وجه الأرض من هو أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام للذي سأله أنه وجد امرأته مع أحد من الرجال فقال أشهد عليها أربعا كما هو أمر الله، أشهد عليها أربعا. قال سعد والذي نفسي بيده يا رسول الله، يعني بالجهة التي ليست هي حادة بالسيف، لأتين على خبرهم، يعني من شدة الغيرة، ماشي غيضربهم بالجهة اللي هي كما كنقول احنا ماضية في السيف، لا بالجهة الأخرى نكالا بهم. فضحك الصحابة وتعجبوا فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني، إني لأغير منه والله أغير مني. ولذلك نحن مقيدون بماذا؟ بالشرع. انتبه، هذه فيه مأخذ دلالة، ما يستفاد من هذا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن الغيرة الجامحة الدافع لا بد أن يقيد بماذا؟ أن يقيد بالشرع. دعي الحماسة الزائدة، والاندفاع لا، بل أنت مقيد بماذا؟ بما شرعه الله جل وعلا، لأن الخير فيه، الخير فيه، بل كل الخير فيه. انتبه يا عبد الله، لماذا نحن ذكرنا هذا؟ واحد، ها؟ طيب الحمد لله لازلنا متيقظين، الحمد لله رب العالمين. الثالثة، في أسارى بدر لما انتصر المسلمون وأسروا من كفار قريش عددا قيل أنه فوق 40، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ما نفعل به، فقال أبو بكر: أرى يا رسول الله أن تفدي كل واحد منهم من ذويه، يعني فدية، فنحن في أمس الحاجة إلى المال. فقال عمر: يا رسول الله ما أرتضي ما ذهب إليه أبو بكر. قال: وما القول؟ قال عمر: أرى يا رسول الله أن تمكن كل واحد منا ممن هو من ذويه، فتمكن عليا من عقيل، وتمكنني من فلان، أي من نسيب لعمر، وتمكن أبا بكر من فلان، وفلان من فلان، حتى يعلم كفار قريش أن لا هوادة. ما قلنا عمر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. انتبه، انتبه لماذا يقول عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى ما رأى أبا بكر، وانتهى الأمر على هذا. من الغد جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يبكيان، عفوا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان. قال: يا رسول الله ما يبكيك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت، يعني حاولت أن أبكي لبكائكم. رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في أمر الأسارى آيات تتلى إلى يوم القيامة، لقد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يتمكن، يكون له التمكين، معنى المقصود بيثخن في الأرض. ما كان لنبي، يعني معناه أن موافقة لمن؟ لعمر. قال: والله كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد دنا عذابكم من مثل هذه الشجرة. قال: والله لو سلم منها أحد ما سلمت إلا أنت يا عمر، يعني لو سلم من عذاب الله جل وعلا أحد ما سلم منها إلا أنت يا عمر. وموافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه وغيرها كثير، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى نعلم مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا مسألة الأداء، تحمل الرواية، تحمل السماع ثم الأداء، هذه مسألة سنتركها إن شاء الله تعالى، لأنه سيقع فيها ما الله به عليم، دلنا نتركها إن شاء الله تعالى لمجالها. لذلك هذه طبعا من أساليب أو من طرق التحمل والأداء. قال: سمعت، هي من أعلى المراتب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الحديث بإنما، وإنما هذه أداة حصر وقصر، بحيث أنها تحصر الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه. إنما الأعمال بالنيات، يعني كل الأعمال هي ماذا؟ بالنيات، يعني محصورة في النيات. وإن في الأصل حرف نصب وتوكيد، وإذا دخلت على الاسم نصبته وكان اسمها، وتدخل على الخبر ويبقى على حاله فيكون خبرها. طيب حرف نصب وتوكيد، نجد أن إن ما الأعمال، إنما الأعمال، الأصل بغنى إن الأعمال، أليس كذلك؟ لا، إن الأعمال هنا، إنما الأعمال معناه أنه قد أبطل عمل ما؟ عمل إن. طبعا لما نقول عمل إن وخواتها داخل إن وخواتها، طبعا عملها أبطل. لماذا؟ ما السبب الذي جعل إن التي هي حرف نصب وتوكيد إذا دخلت على الاسم نصبته وهنا بقي على الرفع، معناه أنه أبطل العمل لأن دخلت عليه ما، ما هذه الكافة عن العمل، وتسمى هذه ما من غير الموصولة، من غير الموصولة، لأن الموصولة يبقى العمل. إنما فعلته حسن، واضح؟ إنما، لأن إن الذي هنا ما موصولة، بمعنى الذي، إنما يعني إنما فعلته، فكان اسمها طبعا جملة ثم حسن خبر. لا لا والله ما أدري ما تقولون. طيب طيب لماذا أنها كافة من العمل؟ لذلك يقول ابن مالك في ألفيته: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، معنى أنه إذا وصلت ما الزائدة من غير ما الموصولة، معنى أنه إذا وصلت بهذه الحروف التي هي إن وأخواتها أبطلتها من ماذا؟ من العمل. لذلك قال: ووصل ما بذي الحروف مبطل، وطبعا المبطل هذا مصدر يعمل عمل فعلي إعمالها وقد يبقى العمل. احنا كنت نتكلم عن شيء باش تعرف ايش علاش نعمس علاش باش تما باش تشد الارض كما كنقولوا احنا، خصك اش دير بالدارجه، خصك تشد الارض معناه ربع، واش غادي دير؟ خصك تتعلم، حيت هذه المسائل هذه ما كتخرجش باش العلم لا يؤخذ بالتشهي ولا بالتمني. كيقولوا عندنا احنا بالدارجه اش كيقول لك؟ اش كيقولوا عندنا؟ والله الا قفلتي لا فورتي. اي نعم نعم، اي ورب الكعبه هنا عمشي لا قفلتي، لا قفلتي ودرتي الستار ويجري عليها العمل، لان العلم ليس بالهين وليس بالسهل. لان كنقولوا كنعاود نذكروا تحضر شي جلسات وتسمع شي كلمات تحفظ شي آيات وتحفظ شي أحاديث، أنا تقول لك بدرجة أنا باش تفهمها غادي جاي لها الغرور يدخل ولا لا، قاسمة الظهر بالنسبة لطالب العلم أنه أنه يحس أنه ماذا؟ أنه بدأ يعلم. انتبه أما تقول لسه حتى يقول له كاش كما يقول عندنا ماشي بصمولك ماشي بالعشرة قصوا بصمولك باش بالمئات والآلاف بالوقت دينا مصيبة ما جلست مجلسي هذا جات غنعريو على الوراق كما كيقولوا عندنا تكشفوا حنا ما كنبغيش نقولوا ليس من باب الغرور ولكن اما بنعمه ربك بل اياك اعني واسمعي يا جاره مجلسنا هذا الكرسي حتى ختموا لنا العمس فهمتيها لا داعي قد ياتي الخبر ياتيك ان شاء الله تعالى اخبار من الجهابذة من أهل العلم ما قعدنا مقعدنا هذا تكي يقول لي من زكاك نعم زين نوريك من زكاني تريد من زكاني ستسمع من تعرفه ومن لا تعرفه وإياك إياك ما جلست مجلسي هذا حتى شهد لي هكذا فوق الخمسين عالما من علماء الأمة أن أجلس مجلسي هذا قال الآن كتسمع الآن يعني حان الوقت الآن الآن قال لي بعد لماذا نقول يا شيخ قال لا تقول شيخ أستاذ ولا قال لا تقول شيخك أنت لفظك للشيخ أو للأستاذ لا تقدم ولا تؤخر شيئا لا وزن لها ولا اعتبار في ميزان ماذا؟ في ميزان أهل العلم لأن ما الذي له اعتبار وله وزن عندما يقول من؟ أهل العلم ولذلك لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذو من شيوخ الذين كان يقول أين الشيخ المغيربي ايش كيقول الشيخ المغيربي يعني للتمليح أين الشيخ دي أفدنك أين هذا علامة الذي أتحدث عنه أنا الآن علامة صاحب شارح سنن النسائي في 37 مجلدا دي الخبار صنط مزيان بل هو أعلم ممن هم كثير ممن تصدر ومن كانت له مكانة هذا أعلم منهم وهذا بشهادة الجميع علامة صيغة المبالغة نعم ورب الكعبة ما رأت عيني مثله لا في استحضاره للعلوم ما كان يدرسنا علما من العلوم إلا وأقول يذكرني بالأوائل أقول والله كأنه لا يحسن إلا هذا فإذا دخل إلى علم آخر قلت إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تذكر يا هذا فكان يقول أين الشيخ المغيربي وعندما كان يعلم بالقدوم في فترة العمرة أو الحج كان يقول للطلبة اذهبوا فتحسسوا اذهبوا فتحسسوا من الشيخ المغيربي أين هو فهذا وقت قدومه جزاه الله عنا خيرا جزاه الله عنا خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما نفعله الآن في ميزان حسناته ولا شك ولا شك في ذلك الشاهد عندنا نرجع قلنا إنما ووصل ما بيد الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل لأن بعض أهل العلم لما قال وقد يبقى العمل ابن مالك يشير إلى الخلاف يشير إلى الخلاف الحاصل بين أهل العلم إذا دخلت ما هذه كفت إن وأخواتي عن العمل. قال وقد يبقى العمل, وفي إشارة إلى التضعيف منه, وقد يبقى العمل لأنه ذكر ذلك الزجاج والكسائي رحمة الله على الجميع, أخفش كذلك, قال أنه يجوز إعمالها ويجوز إبطالها, معنى أنه يبقى عملها مع دخول ما. والصواب والراجح أنها تبطل العمل, ولذلك قال ووصل ما بذي الحروف مبطل, أي إنما دلت على ماذا؟ على أن ما دخلت على إن فأبطلت العمل, إلا إنما هذه أداة حصر وقصر. والحصر والقصر هو ذكر الحكم في المذكور ونفيه عما, أو حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والمذكور هنا هو ماذا؟ الأعمال, وأي حكم؟ بالنيات, إنما الأعمال بالنيات. وين هو المحصور عليه والمحصور به؟ وأداة الحصر وأسلوب الحصر. دعونا من هذا, هذا يقول لك هذا شوية دخلنا فهم, دعنا من هذا. إنما الأعمال بالنيات, فهمنا الآن الأداة. هل الحصر يعني يراد به الإطلاق, يعني الحصر المطلق, أم أنه مقيد؟ اختلف أهل العلم, والأصل في الحصر أنه إذا ورد يحمل على ماذا؟ على الإطلاق. الحصر إذا ورد يحمل على الإطلاق في أصله, إلا إذا دل السياق يعني القرائن ومنها السياق أن ليس أنه ليس المراد هو ماذا؟ هو إطلاق الحصر, وإنما التقييد, وهذا قد ورد في القرآن الكريم كما قال سبحانه إنما أنت نذير منذر. طبعا هل معنى حصر النذارة في النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها دون من سواها؟ لا, السياق لا يقتضي, بل الآيات الأخرى تدل على أن هنا الحصر إنما هو بتقييد, إنما هو بتقييد معنى الاعتبار. بل النبي صلى الله عليه وسلم بشير مع النذارة, هو مبشر صلى الله عليه وسلم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو, ما هو حصر؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هل الحصر هنا على الإطلاق؟ لا, إنما هو على التقييد, يعني باعتبار الآثار أنها لا شيء وأنها لعب ولهو. بل من الدنيا من يكون مفادا إلى ماذا؟ إلى الآخرة, إذا ليس لعوا ولا لعبا. فيغتنم الإنسان ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى, فيكون له الأجر العميم. إذن المقصود هنا إنما الحياة الدنيا, إنما الحياة الدنيا, إنما متاع الحياة الدنيا لعب, إنما الحياة الدنيا لعب وله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لعب وله, مقصود بها أنها باعتبار الآثار لا باعتبار كل الدنيا في أصلها أنها لعب وله. إذن فمتى ورد الدليل يعني الحصر يحمل على الإطلاق؟ إلا إذا دلت القرائن على أنه لا يراد به الإطلاق, وإنما يراد به ماذا؟ يراد به غيره. مثل هنا, هنا إنما الأعمال بالنيات, هل يراد الإطلاق أو التقييد على شيء؟ الظاهر أنه على إطلاق, لأن كل العمل على الخلاف الذي حصل, من أخرج قيد ومن أدخل أطلق. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل عندما نتكلم عن الأعمال, الألف واللام الداخلة عن الأعمال, هل هي لاستغراق الجنس أم لغير ذلك؟ وإذا استغرقت الجنس أي الأعمال هي؟ هل المفتقرة إلى النية أم غير المفتقرة إلى النية؟ تدخل أو لا تدخل؟ طبعا المحذوف هنا المقدر في إنما الأعمال, هل هي حاصلة أم هي صحيحة مقبولة؟ إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تنبيه, الحصة القادمة اللي هي يوم 2 يوم عيد ولا لا؟ إن شاء الله. لا هو ما فيش إلا ده يوم عيد إن شاء الله من حد يوم 2 على أي مهم. لو كان طبعا ها الاثنين إن شاء الله تعالى معنا ما كانش الحصة القادمة إلا الأسبوع الذي يليه بإذن الله جل وعلا. يعني 2 اللي جاي ما كانش و2 إن شاء الله نتقابل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.